كان كلامنا فيما سبق في ذكر الإيرادين على الاستدلال بآية النبأ اللذين في ذكر الإيرادين اللذين لا يمكن دفعهما. الإشكال الثاني شنو إشكال؟ كان كلامنا بالإشكال الثاني أن آية النبأ لو كان لها مفهوم فمفهومها معارض بعموم التعليل. الإشكال الأول قلنا أصلا لا مفهوم لآية النبأ. الإشكال الثاني قلنا لو كان لها مفهوم فمفهومها معارض بالتعليل. لماذا معارض؟ لأن التعليل لا مو سبب المعارضة هو الأقوائية. لا ليش نقدم التعليل؟ لأنه أصل لأن التعليل يقول فتبينوا. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. الجهالة يعني عدم العلم. الجهل عدم العلم يعني خوف أن تصيبوا قوما بعدم العلم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومعلوم هذا التعليل يشمل كل خبر لا يفيد العلم سواء كان لفاسق أم كان لعادل. لماذا؟ لأنه يصدق على كليهما أنه يحتمل فيه إصابة القوم بالجهالة بعدم العلم. والتعليل إذن يدل على عدم حجية كل خبر لا يفيد العلم سواء كان لفاسق أم كان لعادل. وهذا التعليل يعارض المفهوم الدال على حجية خبر العادل. هذا كان حصيلة ما تقدم. إن قلت قلت شحشين همات هواية بعد ما أريد تلك الأمور أبين. درسنا جديد من الآن فصيح. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا إشكال المعارضة بين المفهوم وبين من؟ التعليل. عموم التعليل مبتني على أن نقول بأن المراد من التبين من التبين هو التبين العلمي. أما لو فسرنا بالتبين الأعم من العلم وغير العلم هذا إشكال المعارضة. يأتي بعد يوم يأتي لا يعني. من أول بالله أحكي من أول راح أحكي هذا الإشكال. إنما يتم لو فسرنا التبين بالتبين العلمي. يعني الآية في التقدير إن جاءكم فاسق بنبأ فحصلوا العلم. يعني فحصلوا العلم. ليش حصلوا العلم؟ أن تصيبوا يعني خوف أن تصيبوا قوما بجهالة. بجهالة يعني شنو؟ بعدم العلم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيجي الإشكال نقول بأن التعليل شيدل على أن كل غير العلم كل خبر لا يفيد العلم فهو ليس بحجة. أما لو فسرنا التبين بالتبين العرفي، تبين العام يعني تبين العرف. تبين العرفي شنو؟ نقول هذا أمر بين، عرفان هيك شنو نقول؟ هذا أمر بين يعني واضح، يعني واضح. فتبينوا يعني فاستوضحوا، يعني فليكن الأمر لديكم بينا بمعنى واضحا. ومعلوم أن الوضوح يصدر في صورة العلم، وبعد في أي صورة يصدر؟ في صورة غير العلم، في صورة الاطمئنان. هذا في العلم اطمئنان، هم يصدق ماذا؟ الظن القوي، يعني الاطمئنان ظن القوي، هم يصدق التبين والوضوح. فإذا فسرنا التبين بهذا التفسير، الإشكال بعد حينئذ الإشكال المعارضة، حينئذ لا يأتي. ليش ما يجي إشكال المعارضة؟ لأن الآية تشرح الصيغة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبين عن شنو؟ يعني فاستوضحوا المطلب، فليكن المطلب الذي قاعد يخبر عنه استوضحوه، فليكن واضحا عرفا. ليش استوضح المطلب؟ أن تصيبوا، يعني مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة. الجهالة بعد شنو تفسر؟ بعد تفسر بعدم العلم. ما يصير لا تبين. إذا فسرت بالتبين العلمي، الجهالة تفسر بما؟ غير العلم. أما لو فسرت التبين بالاستيضاح بالمعنى أعام الشامل علما للعلم ولغير العلم، فالمناسب الجهالة بما نفسر حينئذ؟ هم نفسرها بغير، مو بعدم العلم، شبيما نفسرها مخافة أن تصيبوا قوما بعدم الأضمينة، بعدم الظن القوي. فنفسر الجهالة بعدم الظن القوي، يعني بعدم الأطمئنان. فإذا في اتصال الإشكال بعد حينئذ يرتفع. ليش؟ لأن نقول خبر العادل غالبا ماذا يفيد؟ الأطمئنان والظن القوي، غالبا يجي خبر العادل بسبب عدالته. يعني معنى العدالة شنو؟ ملكة في النفس. هذا مو شيء على التفسير القديم، ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب شنو؟ محرمات. عبارة أفضل. فالمقصود إذا واحد تعديش ملكة هي نفس الملكة، راح تولد لنا ظن قوي أضمناه، فعن الخبر الذي يخبرنا به هو مطابق للواقع. فإذا كان عادلا والعادل عدم لك العدالة، فإذا قد حصل التبين بمعنى ماذا؟ ظن القوي. متبين بظن القوي أو لا؟ على التفسير الثاني. وأما لو أخبرنا فاسق ما عدم لك العدالة، فغالبا عليكم السلام لا يحصل منه، غالبا لا، غالبا لا يحصل منه الاطمئنان، لذلك خبره لا يكون حجة، يحتاج إلى تبين. يعني الحصل يكون اطمئنان، لا هو بنفسه ما يقدر يطمئن، يكون تروح من برا تحصل اطمئنان. أما العادل ما يحتاج إلى تبين، يعني هو نفس ملك العدالة تولد اطمئنان، بعد ما يحتاج إلى تبين زائد. فالخلاصة هذا خلص، هالمقدار خلص، هالمقدار خلص. والشيخ يستظهر أن التبين يعني المقصود عنده تبين العلم، يعني الاحتمال الأول يستظهر. فالإشكال المعارضة يعني يبقى ما يندفع، يعني إشكال المعارضة يبقى ما يندفع. أفهرس لك إياه هذا المقصود درس حتى نطبق العبارة. فيما سبق ذكرنا أن الإشكال الثاني على الآية الكريمة الذي لا يقبل الدفع هو أنه لو سلمنا أن آية النبأ لها مفهوم يدل على أن خبر عاد الحجة، لكن نقول هذا المفهوم معارض بعموم التعليل، فإن التعليل يدل أن كل خبر فيه احتمال إصابة القوم بالجهالة، جهالة بمعنى عدم العلم، ليس الحجة يجب فيه التبين، فهذا يعارض مفهوم ليش عن خبر العادل أم فيه ماذا ولا يفيد العلم. فيه احتمال إصابة القوم بما بالجهالة بعدم العلم. هذا كان ماذا؟ ما كان. اليوم احنا شو نريد نقول؟ نريد نقول هل إشكال مبتني على تفسير التبين بالتبين العلمي؟ أما لو فسرنا التبين لا بما يشمل الظن القوي، فإن التبين معناه ماذا عرفا؟ نقدر هيك نقول تبين، نحن بعد تبين العرفي، هذا الأمر بين، نقول هذا الأمر بين يعني بين يعني واضح، إذا سواء كان يحصل علم أو كان يحصل ماذا؟ إذا وضح المطلب ولا يضح 100%، 90% ماذا إذا وضح كذا، هذا يقال له حصل تبين الأمر وضح فيحصل مطلع أو يحصل ماذا؟ ظن قوي معبر عنه بالأفضل. إذا هذا احتمال كان المقصود، نحن لو فسرنا التبين بالأول يعني بالتبين العلم إشكال يعني إشكال معارض، لأن الآية تقول إن جاءكم فاسق فتبين يعني فحصل العلم، ليش حصل عن مخاف وجهالة شيء سمعنا معنى عدم العلم، مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بعدم العلم، إذا فسرنا جهالة بعدم العلم يجريش لاجل على أنه هذا التعليل يأتي حتى في خبر الحال يعني خبر عادل لا يجريش. وأما لو فسرنا التبين لا تبين بوضوح المطلب، الوضوح العرفي الذي يصدق في مرج قاطع العلم وفي صورة ماذا؟ الظن القوي. لو فسرنا هكذا فحينئذ لا تحصل المعارضة، ليش؟ لأن الآية هكذا تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني فحصلوا العلم أو الإطمئنان، ليش؟ مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بعدم الإطمئنان، بعدم الإطمئنان. شو بعد راح يسوون؟ إذا هيك شيء انتفع الإشكال، ليش؟ لأن خبر عادل يفيد الإطمئنان. إذا واحد التفت إلى ملكة العدالة، ملكة العدالة تمنع الإنسان من ارتكاب الذنوب، كيف؟ فيحصل حينئذ الإطمئنان من خبره. أما الفاسق بما أنه ما له الملكة، ما يحصل حينئذ إطمئنان من خبره، فالتعليل يصير مختصا بما بخبر الفاسق، لأن خبر الفاسق ما به إطمئنان. أما خبر عادل به إطمئنان غالبا، التعليل يختص بخبر الفاسق، فلا تحصل المعارضة. لذلك يقول: وهذا الإيراد مبني، يا إيراد، إيراد الثاني، إيراد المعارضة. وهذا الإيراد يعني معارضة بين التعليل وبين بين المفسر، مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي. قلنا الشيخ استظهرهم هالاحتمال، إنني استظهر يقول كما هو مقتضى اشتقاقه، تبين من المشتق من البيان، والبيان شنو هو؟ هو العلم. ويمكن أن يقال إن المراد منه يعني من التبين ما يعم الظهور العرفي، تبينوا يعني فليكن المطلب ماذا؟ واضحا ظاهرا عرفا. الحاصل من الاطمئنان الذي هو في مقابل الجهالة، الذي يحصل هذا ظهور العرف النية من الاطمئنان الذي هو يعني الاطمئنان في مقابل الجهالة، فالجهالة ليست مقابل الاطمئنان، يعني أن تصيب قوما بجهالة يعني بعدم الاطمئنان. أقول المناسب أن نقول ويمكن أن يقال إن المراد منه يعني من التبين ما يعم الظهور العرفي الحاصل، هيك نقول هيك شوف هنا عيد أقوله، الحاصل من الاطمئنان هيك نقول كما قال الشيخ، يو المناسب نقول لا، الحاصل منه منه الاطمئنان يا حتى بصار حاصل منه، فإن الوضوح العرفي من أين يجي الظهور العرفي؟ يجي من الاطمئنان، يو الاطمئنان يحصل من الظهور العرفي، إذا ظهر الشيء ووضح عرفي حصل الاطمئنان، مو أنه إذا أكو اطمئنان صار واضح عرفي. لذلك المناسب يقول الحاصل من الاطمئنان العبارة تصير واضحة، عبارة تصير واضحة صرت. ويمكن أن يقال إن المراد منه يعني من التبين ما يعم الظهور، الظهور بمعنى الوضوح. إيه يا أخي إيه فسر الظهور بمعنى وضوح الشيء، هي هذا المقصود، بمعنى وضوح الشيء، بمعنى وضوح عرفة الذي يحصل منها الوضوح العرفي، إذا وضح الشيء عرفة يحصل منه الاطمئنان الذي هو الاطمئنان بعد نقول مقابل الجهالة. وهذا وإن كان يلا نقول للشيخ الأنصاري يقول يلا هذا، بس هذا الاحتمال الثاني صحيح ومو صحيح، يقول هذا الاحتمال الثاني وإن كان يفتح إشكال المعارضة، لكن ثلاثة فارغ. وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور، الإيراد المذكور عن المفهوم، هو هذا الإيراد كان وارد علينا، الإيراد المعارضة كان وارد على المفهوم. وهذا وإن كان، يعني تفسير التبين بهذا التفسير الجديد، وإن كان يدفع، طبيعي جواب وإن كان يدفع شنو، وين يجيك ورشة سطر بعد يعني مناسب شنو التشريع وستنتظر يجيك الجواب إلا أنه وش مناسب يولا بعد إثر السطرين ثلاثة انتظر مو بناك تسبب الحاجة يجي. وهذا التفسير الثاني وإن كان يدفع الإيراد، إيراد المعارضة اللي بيك أن هذا الإيراد ذاكي يعلن الإيراد المذكور عن المفهوم، يدفع عن المفهوم، عن المفهوم متعلق بالإيراد، وإن كان يدفع الإيراد عن المفهوم ليش؟ ليش يدفع؟ في هذا البيان يدفع من حيث على أنه نقول هذا فرق بين خبر فاسق خبر حاضر، خبر الفاسق بما أنه ما عدا عدالة ما يحملت العدالة ما يحصل من اطمئنان غالبا، أما العادة بما أنه عدا منه يحصل اطمئنان، فإذا التعليل يصير مختص بما بخبر الذي ما به اطمئنان وهو خبر الفاسق. وإن كان يدفع الإيراد من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبين، ليش يبقى فرق بيناته في وجوب التبين؟ ذاك يجب التبين هذا ما يجب، إلى هذا البيان، إلى أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الاطمئنان بخلاف المذكور اللي ذكرناه بخلاف الفاسق ما يحصل، يعني ملك العدالة ما عد فما يحصل منه اطمئنان، فلهذا وجب في خبر الفاسق تحصيل الاطمئنان يكون حصل من الخارج اطمئنا من الداخل ما يحصل، اما العادل اطمئنا من الداخل يحصل من ملكة العدالة فما يحتاج الى تبين. لكنك هذا الجواب، هذا الجواب، هذا وان كان هذا التفسير وان كان يدفع الإيراد المسؤول عن المفهوم لكنك خبير، هذا الجواب، لان هذا الجواب اللي يريد الشيخ. وشنو الجواب اللي يريد الشيخ؟ يقول ولكن يرد، ها خير وش بيها رفوش لطيفة تفسير اللطيف كلش كلش أفعدك تقول مخالف للضاع غير شيء هم أفعدك معه، شوف غير شيء يقول، يقول وهذا ولكن أنه لا مو بس خلاف الضاع، لا خلاف الضاع هذا أول ذكرنا، يعني قلنا كما هو مقتضى الشقاقي يعني التفسير الأول هو الضاع، لا عدا فرق شيء ثاني، ها خير بعد أكو شيء ثاني. يقول فري إذا اتصار البناء فسر التبين بهذا التفسير بعد حجية خبر العادل ما راح تصير، ما راح تصير مستفادة منيا من المفهوم، راح تصير مستفادة في خبر عادل من المنطوق، وإحنا كلامنا نريد نستفيد منيا من المفهوم. ليش هذا يستفاد من المنطوق مو من المفهوم؟ ها يقول التبين راح يصير مفسر بينا بالأقمعنا الموجيو، لا تشوف معنى الآية شيخ، تشوف انت شو يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني فتبينوا، فتبين عن شنو، فحصلوا الأقمعنانة، فنفس المنطوق يدل على أن الأطمئنان هو حجة، وأحد مصاريخ الأطمئنان ياهو هو خبر العادل، فراح يصير خبر العادل مستفاد حجية منية من نفس المنطوق، من تتبين يعني بعاصل الأطمئنان وهو يفيد الأطمئنان، راح حينئذ ماذا يصبح مستفاد منين من المنطوق لا من المفهوم، وإحنا محل كلامنا نريد نستفيد منية من المنطوق، إحنا المهم نريد حجة خبر العادل إذا من المنطوق شنو. يقول قدس الروح، صحيح أنا حشينا أول كان من حيث المنطوق مستحيل يصير، لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم بعد حاجة إلى الإستدلال بالمفهوم ما هو تمسك بالمنطوق، إذا هالشيء استذكرنا التبين بأن لكن خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجة خبر عادل المفيد للأطمئنان غير محتاج إليه، بعد المفهوم من احتاج الاستدلال على حجة خبر عادل الذي مفهوم خبر عادل يفيد للأطمئنان، استدعى بعد المفهوم، مفهوم بعد ما راح يحتاجه غير محتاج إليه، يعني إلى المفهوم إلى الإسلام المفهوم، ها تحرين عن منطق هو يكفينا، ها يكفينا هالمؤنع، يقول بالي بالي بالي بالي بالي إذا المنطوق على هذا التقرير، عليها تقرير على أساس أن نفسر تبين به تبين الأعام شامل الإطمئنان يدل على حجة كل ما يفيد الإطمئنان، فتبين عن كل إطمئنان يستفاد كل ما يفيد الإطمئنان حجة، فيثبتوا اطلع للهامش فيثبتوا مو فيثبتوا لا فيثبتوا، يعني شنو الفاعل يا يصير المنطوق، فيثبت المنطوق اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن، يا مرتبة خاصة المرتبة القوية، يعني شنو المرتبة القوية اقول ان بالله اقول اطمئنان، يعني اطمئنان بعد سيثبت يعني منطوق اعتبار الاطمئنان المرتبة القوية من الضمير. فالنص المنطوقي في حجية الاطمئنان الذي هو احد نصائح خبر الحاجة. ثم ان المحكية شيء جديد شيء جديد شيء جديد، وهو على انه بعضهم قال الاشكال الثاني شنو كان عفوا الاشكال الثاني اصل الاشكال الثاني هو اشكال المعارضة. معارضة يعني شنو بالله يقول لا اعطيني عنوانها لا تسمع لي نفس عنوان المفهوم يدل على حجية خبر الحال. التعليل شو يقول؟ يقول كل خبر فيه احتمال إصابة القوم بالجهالة ليس بحجة، فهذا يعارض ماذا؟ مفهوم. تعال شوف هذا صاحبنا الذي يريد يجاوبك يقول أنا عيد أجاوب. يقول الجهالة شو تفسروها؟ الجهالة الجهالة شو تفسروها؟ غير الحلم. إذا فسروها عدم العلم الجهالة اشكال المعارضة الثانية. ليش؟ لان يصير ان تصيبوا قوما بلا علم. ليش بعد راح يصير احتمال اصابة القوم بعدم العلم؟ هذا موجود حتى فينا في خبر الحال. لكن ليش ما نقول الجهالة المقصود منها معنى اخر؟ اخر نقول المقصود من الجهالة السفاحة. شنو السفاحة بعد شنو هذا؟ يعني نقول فعل ما لا ينبغي من العاقل. وبعض مرات إنسان يفعل فرد شيء ما ينبغي صدورا نيا من العاقل، مثل واحد هو عنده خطار نفر واحد يروح يشتري لهم ماذا 50 خروف خطور، فهذا فعل لا ينبغي صدورا نيا من العاقل. هذا شو نسميه؟ سفاهة أو جهالة. فإذا هيك فسرنا الجهالة بالسفاء يعني بالفعل الذي لا ينبغي صدوره من العاقل. إذا هدي فسرنا إشكال المعارضة بعد يجي وما يجي إشكال المعارضة؟ لا ما يجي إشكال المعارضة. ليش؟ لأن التعليل يختص بما بالأخذ بذلك الخبر الذي يكون الأخذ به سفائيا، ومعلوم الأخذ فيها خبر يصير سفائي. أما خبر العادل بما أنه عادل لا يوجد في الأخذ بخبره سفاهة، مو أنه لا ينبغي عند العقلاء، بل ينبغي عند العقلاء الأخذ بخبره. فلذلك إشكال يا شيخ الأنصاري شنو؟ شلون يدفع العفو؟ قبل ما أقول شيخ الأنصاري شلون يدفع، بس يبقى نفرش أنه أنت تقول الجهالة المقصود منها السفاهة، قرينتك شنو؟ قرينتك على هذا التفسير شنو؟ يقول القرين على ذلك أمران. الأمر الأول فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إنسان شو قد يصبح نادم إذا أخذ بالأمر الذي لا ينبغي الأخذ به عند العقلاء؟ أما إذا أخذ بأمر ينبغي الأخذ به عند العقلاء سواء كان يفيد علم أو يفيد صحيح، ما دام ينبغي الأخذ به عند العقلاء على هذا الأساس لا يصبح من نادما حينما يأخذ لي وإن تبين المشكلة. قرينة لطيفة يعني لا بس واقعا لطيفة. والقرينة الثانية على ذلك هي أنه لو فسرنا الجهالة بعدم العلم كان اللازم من ذلك كل خبر لا يفيد العلم شنو نقول؟ ليس بحجة. الفتوى ليس بحجة. البينة ليس بحجة. يكون هيك نقول لأنها لا تفيد العلم. التزم فإذا تبين على أنه ما يقدر يفسر الجهالة بعدم العلم وإلا يلزم عدم حجية الفتوى وحجية الفتوى. والبينة دليل على أن المراد بالجهالة هو السفاهة. و ترى شيء ثالث من ذكره، ترى شيء ثالث بعد من الرسائل شمنيه من شيخ محمد رضا مظفر رحمة الله عليه في أصول الفقه، يقول على هو في مقام رد هاي الآية قال المراد من الجهالة السفاهة. يقول أصلا جهالة بمعنى عدم العلم ما أكو في لغة العرب، هاي لطيفة بعد هاي غير شيء صار. يقول اتفرق عندنا جهالة وعندنا جهل، جهل وجهال أشياء اثنين. الجهل لعله ماذا يأتي بمن؟ بمعنى عدم العلم. لكن الجهالة في لغة العرب لا توجد بمعنى ماذا؟ عدم العلم، وإنما الموجود بمعنى ماذا؟ السفاة، فعل ما لا ينبغي صدوره من عرب. فإذا هيك صار هاي قضية بعد تحتاج إلى تتبع صراحة. إذا عدى قواميس لغوية روح تتبع وشوف منا ومنا أبقى نشوف شنو هذا خش فرد أساسنا، يعني هذا إذا ثبت هذا فرد شيء نشيل بعد. هذا إذا ثبت إنه في لغة العرب ما أكل جهالة بمعنى ماذا؟ الجهل بمعنى عدم العلم، وإنما الموجود بمعنى ماذا؟ السفاهة. هذا بعد جواب نشيل. على أي حال قرينا متينة يعني خلص كتاب قرائن راح تصير. الآن خلص تبقى خلص نشوف شيخ الأنصاري شي جاوب عن هذا. يقول قد تسره ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع. كيف تفعوه؟ لأن المراد بالجهالة السفاهة. شنو السفاهة؟ السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله عند العقلاء. مو جهالة مقابل علم، لا مقابل العلم بقرينته. ومن أول أرجع للعبارة من أول. ثم إن المحكي عن بعضين منع دلالة التعليم على عدم. وإذا في سهل العبارة سهل. إذا عبارة أسهل تصير هيك تجيب. ثم إن المحكي عن بعضين منع دلالة التعليل على عدم حجية الخبر الذي لا يفيد العلم. هاي العبارة السرعة الذي لا يفيد العلم يعني فيه احتمال المخالفة للواقع. نفس الشيء يقول الذي لا يفيد العلم، يقول الذي فيه احتمال مخالفة. نفس الشيء أقوله لا يفيد العلم وفيه احتمال مخالفة للواقع أظن نفس الشيء. بس الشيخ الناس جاي ثم أنا محكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الأقدام. عدم جواز الأقدام عدم حجية عدم الأخذ على الخبر الذي هو ماذا؟ مخالف للواقع. كان يعني مخالف ماذا؟ منافس. الشيخ يضيف احتمال أنه مخالف. شو مقصوده ترى؟ يعني الخبر الذي هو محتمل أنه مخالف. ندري جزء هو مخالف للواقع. إذا ندري جزء مخالف للواقع واضح ما يجوز الأخذ به. المقصود مقصود الشيخ يعني ماذا؟ هاي كلمة احتمال أشياء ضرورية بعد هذا مقصوده بعد. هل أنت خانت التعبير يا أخي؟ المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف، يعني علما على الأخذ بما يحتمل أنه مخالف للواقع. كيف منعوه؟ يعني بالخبر الذي لا يفيد العلم بالمطابقة يجبوه. كيف دفعوا الإشكال؟ لأن المراد بالجهالة السفاهة، يعني فعل ما لا يجوز فعل يعني عند العقلاء. مو المراد نجاة مقابل العلم. شنو قرينتك؟ أمران بدليل قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن الندم متى يكون؟ على الأخذ بالخبر الذي لا يفيد العلم؟ لا، على الأخذ بالخبر الذي لا ينبغي الأخذ به عند العقلاء. والقرينة الثانية ولو كان المراد يعني من الجهالة عدم العلم عدم المطابقة للواقع غلط في الاعتقاد. يعني يقول عدم مطابقة ماذا؟ للواقع. لو عبارة الأسهل إيش كان يقول عدم مطابقة للواقع؟ أسهل من الغلط في الاعتقاد. لما جاء يعني كان يعتقد مطابقة الواقع فتبين عدم الاعتقاد، هذا جهالة. يعني عدم المطابقة. لو كان هذا المراد عدم العلم لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى. ليش؟ يعني الشهادة والفتوى الفتوى لا تفيد العلم. الآن شوف الشيخ الأنصاري إيش يقول قدس سره. يقول قدس سره بالله يسمع شنو يقول. يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا تفسير الجهالة بمعنى السفاهة هذا جدا خلاف الله. طبعا احنا أول ما سامعين جهالة جهل كل معنى الجهل يعني شنو؟ عدم الشيء تبعد محكي عن بعض المنع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف يعني علما على الأخذ بما يحتمل أنه مخالف للواقع. كيف منعوه؟ يعني بالخبر الذي لا يفيد العلم في المطابقة يجبوه. كيف دفعوا الإشكال؟ لأن المراد بالجهالة السفاهة يعني فعل ما لا يجوز فعل يعني عند العقلاء. مو المراد نجاة مقابل العلم. شنو قرينتك؟ أمران بدليل قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فإن الندم متى يكون؟ على الأخذ بالخبر الذي لا يفيد العلم؟ لا، على الأخذ بالخبر الذي لا ينبغي الأخذ به عند العقلاء. والقرينة الثانية ها. ولو كان المراد يعني من الجهال عدم العلم، عدم المطابقة للواقع، غلط في الاعتقاد. يعني يقول عدم المطابقة ماذا؟ للواقع. لو أظهر الأسئلة يتشفون يقول عدم المطابقة للواقع أفضل من غلط في الاعتقاد. لما جاء يعني كان يعتقد المطابقة للواقع فتبين عدم الاعتقاد، هذا جهالة، عدم المطابقة. لو كان هذا المراد عدم العلم لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى. ليش؟ يعني الشهادة والفتوى فتوانات في العلم. الآن شوف الشيخ الأنصاري شجاع، يقول قدس سره، يقول قدس سره بالله يسمع عشر، يقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا تفسير الجهالة بمعنى السفاهة هذا جدا خلاف الظاهر. طبعا احنا أول ما سامحين جهالة جهل، كل معنى الجهل يعني شنو؟ عدم. شيء طبعا جديد قاعد ماذا؟ مقارب الظاهر جدا. تفسير الجهالة بمن؟ السفاهة يعني بغير عدم العلم. لا، ظاهر من الجهالة وعدم العلم. هذا أول. وأما ثانيا فلأنه هذا يوجد قرينة على بطلانه. ما هي القرينة؟ قرينة أن الآية الكريمة ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، ليش تبينوا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني تصيبهم ماذا؟ بالسفاهة، يعني خاف أخذكم يستبق حتى الأخذ. وإلا ما يصبحوا جماعة العقلاء نور المسلمين كلهم، يجي لما يجي الولي يخبرهم بخبر يردون يأخذون بخبره، يعني يصير دول ماذا؟ يقدمون على نحو السفهية، يعني من دون أن خبره يفيد الأطمئنان ماذا؟ يأخذون به. ليس دول كلهم العقلاء يقدمون على الفعل السفهي، فلابد خبر ماذا كان يفيد؟ كان يفيد الأطمئنان مثلا، فلذلك أقدموا. لابد الإقدام على الأخذ بخبره لم يكن سفهي لأن كان مفيد للأطمئنان، لذلك أقدموا على الأخذ بخبره. فجاءت الآية لتقول لهم لا، لا تأخذون بخبر فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة عن العدم. أما إذا فسرنا بالسفاهة يعني معناه على أنه لولا الآية هم كانوا يقدمون علينا على فعل السفهي، إيش معناه بقى؟ حتى تجي الآية يقولون تقدمون علينا على السفهي. ومعلوم العاقل حتى إذا آية ما في جماعة العقلاء ما يقدمون علينا على فعل السفهي، لابد ما أقدموا عليه لم يكن سفهية. فجاءت الآية لتقول لهم على أنه لا تأخذوا بما يحتمل فيه عدم العلم، إصابة عدم العلم. إصابنا رد القرينة بعدين يجي. رد القرينة بعدين يجي. لذلك يقول وفيه مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة. هذا جواب الآية. تفسير الجهالة بسفاهة خلاف ظاهر الجهالة جهالة نفسك والجهل وبمعنى عدم العلم. فتفسير بالتاء خلاف الظاهر. أي أول. ثانيا إن الإقدام مضاف إلى هذا يرجع أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة طبعا، وإلا إذا كان سفاهة يعني معناه ماذا؟ العقلاء أقدموا علينا على الأمر السفهي، وهذا باطل. ليش؟ إذا العاقل بجماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر فيها، فلا بد من أخبر الوليد والذين أطمئنان وثوق، فالأخذ بخبره ما راح يصير بعد سفهي. فإذا ما صار سفهي إذن الآية عمن تنهاه عن السفهي؟ مفروض هذا مو سفهي حتى الأطمئنان، فلا بد تنهاه ماذا؟ عن عدم العلم، عن الأخذ بما لا يفيد العلم، فلا بد الجهالة محصول على عدم. فالآية تدل على المنع، يقولهم وإن حصل لكم وثوق وإن كان الأخذ غير سفهي، يعني العاقل ما يدخل إلا إذا حصل له وثوق، لكن مع ذلك تأخذون الخبر. ليش؟ لأنهم الآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم. ليش تأخذون بغير العلم؟ لعلته. ما هي العلة؟ هي العلة أن تجد قول جهل، يعني احتمال مخالفة العلم، هي كونه في معرض العلة. هذه تأخذون الخبرين لعلة. ما هي العلة؟ هي كونه كون الخبر في معرض خارج الواقع، يعني يحتمل أنه مخالف مع ذلك الواقع لأجل هذا العذاب. وأما جواز الاعتماد على الفتوى، قرينتك تفضل بيها، قرينتك تفضل بيها، شنو قرينتك؟ الأولية ما جاوب عليها، إيش بجاوب عليها؟ سيدها السبب ما جاوب هنا ما جاوب. القرينة الثانية هي القرينة الأولية ترى المهمة، هي القرينة الأولية ماذا؟ مهمة أن الندم لا يتناسب إلا وياما مع الأخذ بالفعل السفهي ما نساها ناسا المقصود. القرينة الثانية شنو اللي ذكرنا؟ لو كانت الآية تعم كل، لو كان التعليل مراد من الجهالة غير العلم، كان لازم التعليل أنه يدل على أن الفتوى والبينة ليست أجمع عنه الحج. الجواب أنه تخصيص شكو فيها، تخصيص جاءنا دليل دل على حجه. وقلنا نحن يمكن غير العلم فيما فرقنا، يمكن يجعل غير العلم حجة في مباحث تأسيس الأصل في كل ظنين هناك، يمكن يجعل في دفع شبهة من كذا، يمكن جعل غير العلم حجة إما لأجل اضطراب كما في الفتوى. طريق للعامي يوصل للواقع أحسن من الفتوى ما أضعف لأجل الاضطرار. رجعنا لما تقول لك عزل موسى إيش تقول لي يحتاج لابن يجب العامي شو نحكي أضعف ما إلى وسيلة إلا ماذا أقرب إلى الواقع إلا الفتوى. فلذلك لا بأس جعل غير العلمي حجة لأجل الاضطرار من خلال كما في الفتوى، أو يجعل شيء غير العلم يجعل حجة مو لأجل الاضطرار لأجل وجود مصلحة أقوى في جعل حجية له كما لعله من هذا القديم البينة. إذن الخلاصة يمكن جعل غير العلم حجة لنكتة إما الاضطرار وإما لوجود مصلحة فيه أكبر، والشهادة والبينة والبينة والفتوى يمكن أن يقال من هذا القديم لأجل الدليل الصحيح. جاءنا دليل وخطف وأخرج هذا، شوف التخصيص اسمه. لذلك يقول وأما جواز الاعتماد هذا دفع للقرينة يعني على الفتوى والشهادة فلا يجوز القياس بها، ليش؟ لما تقدم في توجيه كلام ابن قدعي هناك، شو تقدم؟ من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجله، يجوز لنا الشارع أنه أخذ بغير العلم ولعب اضطرار وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما هذا وين قلنا في الفتوى لا يوجد طريق أقرب منه إلى الواقع أقرب من الفتوى. وقد يوجد وقد يكون غير العلم يؤمر بالأخذ بوجه الحجة لأجل مصلحة موجودة فيه تزيد بك المصلحة على مصلحة إدراك الواقع. فراجع احنا بيان ولو قلنا مصلحة التفصيل مثلا مصلحة التفصيل على المقابل هي أقوى من مصلحة إدراك الواقع. فالأولى لمن يريد خلاصة، إذن هذا الإشكال الثاني أرجع دوره لكلمة، هذا الإشكال الثاني ما إلى دفع إشكال المعارضة تبين ما إلى دفع نريد أن ندفع نفسر بالجهالة ما أقبله، عفوا نريد أن نفسر بالجهالة بالطبع ما أقبله، لما إلى برد دفع منا من الناس وقلنا يكون باقوا إلا ذاك الدفع اللي نذكرناه أول الجرس شنو هو رجعنا له انفسر التبين بمن؟ الأهم من العلم والأظنة هو الجهالة، انفسرها بمن؟ مو بعدم العلم، انفسرها بمن؟ بعدم الأظنة مثل هذه. لذلك فالأولى لمن يريد نقول صحيح الأولى إذا واحد يريد، فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد يا إيراد ثالثاً المحارب التشبث، الأولى التشبث يعني التمسك بما ذكر. شنو اللي بيذكره؟ هو أنا اللي ذكرنا اليوم أول درس شنو هو؟ من أن المراد بالتبين مو العلم لما يعم الأثنين تحصيل الأثنين، وبالجهالة نقول شنو المراد؟ المراد من الجهالة المراد عدم الأثنين. عدم الأثنين شنو هو؟ يوشك يقولوا يعني الظن الضعيف يبقى بعد معنى وبالجهالة الشك أو الظن الابتدائي يعني الضعيف اللي يزول بعد الفقهي والتأمل، فن الضعيف بعد الفقه يزول أما الأثنين لم يزول. فتأمل ففيها إرشاده، فتأمل ماذا فتأمل؟ لعله إشارة إلى أنه ليس سعب كبير خلاف ظاهر هذا تفسير ماذا؟ الجهالة دينا بخصوص بغير عدم العلم. هذا خلاف ظاهر تفسيرها ماذا مقابل عدم. وضعت أنه أنت أوردت عليه شنو تقولي إياه؟ أوردت عليه أنه يلزم إسبال بالمنطوق لا بك فتتأمل على الإشارة لأنه ما يمكنها من ضرب الإشكال الذي تأورده على أي حال. ففيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإرحب يقول وينبغي أن يلتفت إلى أنه لا يقول من حكم واحد شيخنا إذا فسرنا التبين بالتبين الأبنيناني حينئذ يرد إشكال وهو ماذا أن الفاسق قد خبره بالأخير بعض مرات ترى واحد فاسق هو يشرب خمر ترى هو فصلنا أن يخبر أنا أدري ما يشكل أدري بعض ما يشكل طلع أدري هم الناس الموزنين هو دائما يقول خصالهم موزنين لعله فات خصلة أدري أدري بعضهم لعله يعيشون في محيط ما كذب فيه ليس موجود فهو ماذا متعود ماذا على عدم الكذب قد تشوف متدين ويشكل بعض مرة متدين بهذا المعنى متدين الطائر والمتدين الصلقية ولكنه تشوفه هو على المخش آدمي ولكنه في المعاملة أو غير معاملة إذا قال لك رجع مطلقا ما يجلس فأنا هذا خيانة هذا ما يجلس مو مناسب لإنسانية الإنسان على أي حال المقصود إذا أخبرني بخبر قد يحصل منه الأطمئنان فإذن حجة وإذا فسرنا تغيب الأطمئنان لازم نقول حجة ها؟ ما يخاف لكن هذا أطمئنان بالي قد يحصل أطمئنان لكن بالي أطمئنان يزول بالتأمل هو إنسان قد يحصل عدل لكن يتأمل يقول السؤال هذا طب ما عدى ملف العدالة يمكن اليوم صار بناعي الشد قلنا بحساب الاحتمالات ضعيفة فالمقصود على أنه يمكن اليوم صار بناء ماذا يتشد إذا صار هذا بناعي الشد في هذا اليوم إذا هذا الإطمئنان دائم هو إطمئنان ابتدائي بدوي التأمل ماذا يزول والآية تريد ماذا تقول على أنه ماذا تتبين يعني فحصل الإطمئنان يا إطمئنان مو البدوي لا الذي لا يزول فهي ترشد حينئذ تبين أن الفاسق وإن حصل منه الإطمئنان قد تدلنا الآية على هذا الشيء وإن حصل منه الإطمئنان لكن ليس بحصل يعني الإطمئنان يمكن ماذا هذا بدوي يزول ماذا بعد التأمل بخلاف خبر هذا لأنه يزيد الإطمئنان الذي لا يزول فيها أولاً ما له علاقة إذا جاء بعض مسألة أعمال إذا كانت مناسبة خش أرد يمكن الجواب بشكل آخر غير هذا أن الإطمئنان الحاصل من عند الفاسق هو بقرين خارجي عن فكرته بغض النظر عن المقدر هو خارجية رأي خارجية هي أوجبت الإطمئنان بخلاف العادل العادل نفس العدالة خلتها مطمئن يعني قرينة عادلة في كل عادل مش مثل الفاسق يعني القرين الخارجي نحن كلامنا في قضية خبر واحد لو نظر في قرائنه هذا قدمنا أول بحث أنه مثلا قضية خبر واحد يعني تقولون أنا أدري هذا ما يتشذب هذا قرينة خارجية مثلا راح هذا المختار يعني هذا قرينة بخصوص هذا الشخص يقول فتيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق في الآية ترشدنا الآية هاي فيها يو وفيها ياه المناسب تشوف على أنه أستاذ قد يقول ففيهان صحيح إرشاد تفريع على ما سبق فالأولى تفصل عن هذا الإيراد التشبث لما ذكرنا شلون من أن المراد بالتبين تحصيل الإطمئنان وبالجهال الشك أو الظن الابتدائي الذي يزول بمن والابتدائي الذي يزول بعد الدفع يتفرع على ذلك ففي الآية إذن إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق غير يعني بالعادل لا تقول الفاسق قد يحصل من الإطمئنان مثل العادل وإن حصل منه اطمئنان افرض قد يحصل من الفاسق لكن لا تقيس بالعادل ليش؟ ليش تقيس؟ إلا أن الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى صدقه يعني إلى عدم لك العدالة وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان هو متحرك من شكل لكنه هذا قد يزول فلأجل ذلك إذا الآية ترشدنا إلى هذا الشيء يصير فرق بين الفاسق وبين ماذا؟ العادل ومنه واحد ما يقدر بعد يقول أن الآية هم تدل على حجية خبر الفاسق وإن كان إذا كان المراد من التبين والأطمئنان تدل الآية على حجية خبر الفاسق ومنه يظهر الجواب عما ربما يقال من أن العاقل قد واحد يقول شيخ إذا واحد أراد أن يدفع الإشكال قلت الأولى بمن يدفع الأولى بأن نفسر التبين بمن الاطمئنان. بس شيخنا انا عندي اشكال. شنو اشكال هو على هالمحاور؟ شنو وهو انه الايه شو تقول؟ يا ايها الذين امنوا. ايش راح يصير؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يعني تحصل الاطمئنان. هذا معلوم من الرقل. هذا ما يحتاج الآية تقول. معلوم من العاقل هو ما يأخذ بالخبر إلا شو وقت. هذا حصول ماذا؟ واضح هذا إلا بعد حصول الإطمئنان. فلا معنى لأن الآية تقول ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فحصلوا الإطمئنان. هو حصول الإطمئنان بعد شو؟ ولا مو عاقل. عاقل ما يقدم إلا بعد حصول الإطمئنان. إذن نحن مضطرون إلى أن نفسر التبين بمن؟ بالعلم. يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فحصل العلم. عاقل مو لازم إلا يحصل العلم. يقدم ما دام اطمئنان موجود فهو يقدم. أما علم ما يحصل في إجابة الآية إلا في اطمئنان واحدة منهم إلا يكون تحصل العلم. هذا إشكال لا بأس إشكال لا بأس به، لكنه مسترق من كلمات الشيخ نفس السابقة. الشيخ يجاوب يقول على أنه إن فسر التبين بالأطمئنان يعني يصير إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين يعني فحصل الأطمئنان. أنت تفضل شنو إشكالك؟ إشكالك شنو هو؟ أنه العاقل هو ما يقدم على العمل بلا أطمئنان. أقول لك الأطمئنان على قسم. أطمئنان أكو ابتدائي يزول وأطمئنان أكو ماذا؟ لا يزول. العاقل يقدم على العمل ما دام اكو اطمئنان سواء كان يزول او لا يزول. فجاءت الايه لتقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني فحصلوا اطمئنانا لا يزول. فينتفع حينئذ اشكاله. ومنه يظهر الجواب عما ربما يقال. ومنه يعني شنو ومنه؟ ومنه يعني شنو ومنه؟ يعني من أن المراد من التبين هو الأطمئنان الذي لا يزول. أي مهم الذي لا يزول لا كل أطمئنان الذي لا يزول. إذا كان هذا هو المراد من التبين هكذا يظهر الجواب عما ربما يقال. ماذا يقال؟ كإشكال إعلان الإشكال على هاي المحاولة اللي ذكرناها. إن الأولى أن يصح بهذا البيان. هذا واحد ماذا يرد عليه؟ شي يقول من أن هذه المحاولة باطلة. ليش؟ أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه. عادلا كان المخبر أو فاسقا. ليش؟ مخبر عادل أو فاسق يكون يحصل الخبر اطمئنان لكن مخبر العاقل يفهم. فلا وجه لأن نقول الآية تجي تأمر بديما لتحصيل اطمئنان تقول لنا على أنه حصل اطمئنان. فلا وجه للأمر لتحصيل الاطمئنان في خبر الفاسق. هو العادل هو العقلاء ما يقدمون على أخذ الخبر سواء كان مخبر فاسق أو ما يقدمون على الأخذ إلا إذا حصل اطمئنان. فلماذا تأتي الآية وتقول فتبين فحصل الاطمئنان؟ هذا طلب تحصيل الحاصل. الجواب يقول ظهر منه ظهر أن المراد بالاطمئنان اطمئنان الذي لا يزول. يعني فحصلوا اطمئنانا لا يزول. فليصير هذا أمر بتحصيل الحاصل. والحمد لله رب العالمين.